لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. كذا نعم. لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. وفيه ابن لهيعة ابن لهيعة فيه قال موسى بن داود قال وثقه بعضهم في النسائي بن حبان وقال ابن حجر في التقريب فقيه زاهد صدوق له أوهام. لكن الحديث الباب باب الاستغاثة رواية الطبراني هي اللي مناسبة للباب إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله أنا لا يقام لي. السلام. نعم. وفيه الرجل مبهم الحديث عن عبادة وفيه الرجل عن إيش عن موسى بن عن موسى موسى بن داود قال حدثنا اللهيئة عن الحارث بن يزيد عن علي بن الرباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت. كذلك في ثلاثة موسى بن لهيعة هو المبهم ثم أيضا هو قال إنه لا يقام يعني ما هو في الباب يعني الباب في الاستغاثة والقيام غير الاستغاثة.